والضرب حتى حرقوا عينيه بالسجائر وكل جسده بالسجائر حتى قتلوه ثم ألقوه. فهذه شخصية إذا انتظرت من اليهود فهي يعني هذا شيء جائز. أما إذا صدر يعني رد فعل من المسلمين فهذه وحشية يعني وهذه همجية. تذكرنا تماما بنفس منطق بعض المستعمرين الأوروبيين في إحدى البلاد الإسلامية لما كان واحد مجموعة منهم بتحاول قتل أو ذبح مسلم. فبعد ما فرغوا من جبهة بيشتكي واحد منهم إلى من حوله إن هؤلاء ناس متوحشون. ليه متوحشون؟ لأنه هو يحاول أن يذبح عض يده عض إيديه فعلا متوحش. إزاي عض إيديه؟ فهكذا يعني حضارة الغرب المجرمة تمسح شعث الكلب. الكلاب تعظم هناك وتوقر وتهب لها لباس وتعيش حياة يعني في غاية الترف وتبني قلوب الأمهات والآباء ويعني الشعوب. هذا هو يعني الحضارة الغربية وقد يعني بدلت كل ذواتها حتى نعرف شيء يربط. الآن آخر شيء النهاردة عرفت بعد هذا ما حصل بدأ النظرة تحت وطأة في الدواسة وقد انموذج من نماذج الشخص الذي ينطبق عليه قول الشاعر باء بالسخطتين فلا عشيرته رضيت عنه ولا أرضى عنه العدا. يعني كل اللي فعل ناس عرفت غضبين عليه يهود كل شيء وهو اللي مسؤول بعد كل ما تعلم فإذا به يتحصل الآن في القرآن وفي الإسلام وفي ذكر الله ويقول يعني نحن أمة كما وصفنا القرآن أمة مجاهدة ولن نستسلم إلى آخره. الآن القرآن الآن نعم أطلق حماس ودم لمزاع اليهود أطلق بطوع حماس من السجون وهل مكانهم السجون؟ ها الله المستعان. فنحن يعني بلا شك نحن في وضع يعني مؤلم خاصة وأننا منذ هذه المعاهدات ونحن في الإيه؟ نحن نهبط ونحارب بكل صورة في عقيدتنا في أخلاقنا في كل شيء في النازل. أما يعني اليهود فقد حاولوا بلادهم إلى ترسانة من الأسلحة النووية والذرية ونحو ذلك ومع ذلك فنحن على ثقة الله سبحانه وتعالى لأن الهزيمة ليست حالة عسكرية وإنما حالة نفسية. فيعني الله سبحانه وتعالى تكفل بأنه يبعث على اليهود هذا الضمان إلهي وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسوهم سوء العذاب. فاليهود لن يستريحوا أبدا لن يذوقوا طعم الراحة حتى لو قامت لهم دولة ورفع فوق رؤوسهم علم. فهذا آية من آيات الله مع ما هم فيه من العفات العسكري والقوة العسكرية الشديدة إلا أنهم في حالة الضعف والخور والجبن والهلع ما هو معلوم. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. إلى يوم القيامة هذه سنة ماضية من الله سبحانه وتعالى ولن ينعم اليهود أبدا يعني هذا السلام الذي يزعمون أو الذي يتطلعون إليه. ونحن يعني مع ما يلقى أخواننا الآن في فلسطين يعني عزاؤنا هو ما فعل الصحابة من قبل في غزوة أحد حينما قالوا للمشركين يعني قتلاكم قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. من يقتل من المسلمين فهو من الجنة بإذن الله وقتلهم في النار. ونقول أيضا الله مولانا ولا مولى لكم. فهم يعني يحتمون وراء أمريكا وراء يعني الغرب الكافر الظالم وينبغي لنا أن نأوي إلى الله سبحانه وتعالى وأن نعتصم بحبله من شر هؤلاء يعني أجمعين. فقول الله تعالى هنا أنا من ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب وهم بنو النضير وأخوتهم معهم أخوة دين واعتقاد أو أخوة صداقة ضمولة لأنهم كانوا معهم سرا على المؤمنين لئن أخرجتم يعني من دياركم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا لا نطيع في خذلانكم أحدا أبدا يعني سواء الرسول صلى الله عليه وسلم أو المؤمنين وإن قتلتم لننصرنكم يعني لا نعاوننكم. قال ابن جرير ذكر أن الذين نافقوا هم عبد الله ابن أبي ابن سلول وديعة ومالك ابن نوفل وسويد وداعش بعثوا إلى بني النضير حين نزل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للحرب أن أثبتوا وتمنعوا فإنا لن نسلمكم وإن قتلتم قاتلنا معكم وإن أخرجتم خرجنا معكم. فتربطوا لذلك من نصرهم ترقبوا أن يأتوا لينصروهم مثل الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يفعلوا